من طريق المتطوعي من المبهج. تمام. هذا الوجه يعني لم نقرأ به على مشايخنا. والصواب هو أن يهمل هذا الوجه من طريق الدرة. وذلك لأن الإمام ابن الجزري من طريق الدرة ما قرأ به، ما قرأ لما أسند من المبهج من طريق فردي اختار عدم السكت، لأن المبهج فيه السكت وفيه عدم السكت، ولما ذكر وجه عدم السكت كان ذكره هكذا أولا. يعني قد بحثنا في هذه المسألة ونظرنا في كتاب المبهج نفسه، كان مخطوطة، فقال على ما أذكر والسكت على الساكن من كلمة ومن كلمتين لمن؟ طبعا لحمزة، وذكر معه النقاش كان في هذا الطريق أيضا من كتاب المبهج، فذكر هكذا والسكت من كلمة ومن كلمتين لحمزة وكذا للنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان. تمام. ثم قال وقرأ حمزة بالسكت على المد من كلمة ومن كلمتين أيضا، يعني السكت على المد من كلمة ومن كلمتين أيضا من المبهج لحمزة. ثم قال وقرأ الباقون بالإدراج. كده خلصت المسألة. وقرأ الباقون، يبقى باقي الرواة بطرقهم بمن هم مذكورون في هذا الكتاب، وطبعا المبهج في القراءات الإحدى عشر، العشر المعروفة، وفوقها قراءة الأعمش. يبقى واضح من هذا النص الذي ذكره الإمام سبط الخياط البغدادي في كتابه المبهج أن السكت مروي لحمزة بكماله وكذا للنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان. وقرأ الباقون بالإدراج. جميل. ثم جاء النص بعد ذلك بقوله وقد روى شيخنا الشريف، أني أذكر هذه العبارة وحققناها أيام الدراسة، ولأن طبعا شاعت مسألة السكت عن إدريس وعدم السكت عن إدريس وإيه، فحققنا هذه المسألة بهذه الكيفية. فقال بعد ذلك وقد روى شيخنا الشريف، أنا طبعا أذكرها بالمعنى يعني، لكن النص لو عدنا للمخطوطة سنجدها إما بهذا اللفظ إن لم تكن الذاكرة قد خانتني أو قريب من ذلك. تمام. وقد روى شيخنا الشريف عن المطوعي عن إدريس بالسكت على نحو ما تقدم لحمزة، إلا أنه لا يسكت على المد. طبعا معروف أنه لا يسكت على المد المنفصل أو المتصل إلا حمزة، لكن هنا إشارة إلى أن الإمام سبط الخياط أورد هنا أيضا رواية أخرى للمطوعي. إذن لم يقطع للمطوعي عن إدريس في المبهج بالسكت وجها واحدا، لنقول الإمام ابن الجزري وجد السكت وجها واحدا ومقطوعا به في المبهج ولم يذكره. الكلام لا يقال هكذا، وإنما الإمام ابن الجزري لا يأخذ الأحكام المذكورة في هذه الكتب ويقننها في كتابه تحبير التيسير ثم يضعها في نظمه، وإنما أسند أولا بكيفية معينة. فهل قرأ الإمام ابن الجزري من طريق من كتاب المبهج بالروايتين أو بالمذهبين حتى يتضح الكلام؟ المذهب العام تمام، والذي ذكره سبط الخياط أولا بعدما ذكر السكت لحمزة ومعه النقاش عن ذكر من كلمة ومن كلمتين في الساكن المفصول والموصول، قال والباقون بالإدراج. يفهم من هنا أن باقي كل من ذكر في كتاب المبهج ومنهم المطوعي عن إدريس لهم الإدراج، يعني عدم الإيه؟ عدم السكت. طيب، ثم ذكر صاحب الكتاب رواية أخرى، هل قرأ بها الإمام ابن الجزري أم لا؟ صريح عبارته في نظمه تشير إلى أنه وجد هذه الرواية وهذا المذهب في كتاب المبهج، لكنه ما قرأ بها، ولكنه لم يسند بها واقتصر فقط في الإقراء، أو من أقرأه اقتصر له على عدم السكت والإدراج، يعني يقرأ هكذا من غير إيه سكت، وهي الرواية الأم أو المذهب الأول في كتاب المبهج والذي يمكن الاقتصار عليه كما فعل الإمام ابن الجزري. عبارته صريحة ليه؟ لأنه بيقول والسكت أهمل. ولما نتأمل في لفظ الإهمال نفهم أن الإهمال يدل على وجود شيء، على وجود شيء مع تعمد تركه. تمام، أهمل الشيء يعني يعلم أن هنا ينبغي أن يكون في أداء معين لكنه أهمله. ما سبب الإهمال؟ أنه لم يسند به في المبهج، لم يقطع بوجه السكت، وإنما الوجه الأساسي والذي عليه جمهور القراء عدا حمزة والنقاش هو الإدراج واقتصر عليه، وأما الوجه الثاني وهو ما رواه شيخنا الشريف كما ذكر الإمام سبط الخياط بالسكت للمطوعي عن إدريس من كلمة أو من كلمتين على نحو ما تقدم لحمزة عدا الإيه السكت على المد. حتى في العبارة، حتى في العبارة كمان كما ذكرت مسألة إشباع المد المتصل، تمام، نص الإمام سبط الخياط على إشباع المتصل في العبارة، تمام، مع إشباع المتصل. لا أذكر هل ذكرها قبل أو ذكرها بعد، لكن عبارة سبط الخياط في الرواية الثانية، تمام، فيها التنصيص على إشباع المتصل. إذن يفهم أن المطوعي عن إدريس في المبهج له توسط المتصل وله إشباع الإيه المتصل، عنده الروايتين في المد المنفصل، تمام، عنده الروايتين. وكما أهمل الإمام ابن الجزري في درته وبإسناده إشباع المتصل لأنه لم يذكر إلا التوسط ومده موسط، شو قال كده؟ ومده موسط، يعني أصحاب الدرة كلهم في المد المتصل بالإيه؟ بالتوسط. طيب، إشباع المتصل للمطوعي من المبهج نقرأ به ولا لا؟ لم يذكره الإمام ابن الجزري وأهمله في الإيه؟ في الذكر عند ذكره لباب المد والإيه؟ والقصر، تمام؟ وأيضا حينما ذكر السكت نص لخلف العاشر على إيه؟ على التحقيق في عند الوقف على الهمز مخالفة لحمزة الذي وقف بالتغيير، فقال وحقق همزة الإيه الوقف، وحقق همزة الوقف مخالفة لإيه لحمزة، تمام. والسكت أهملا يعني تركه، وقوله أهمل تصريح إلى أن الناظم رحمه الله وجد في المبهج الرواية الثانية المعروفة لكنه ما قرأ بها، ولفظ أهمل يشير إلى أنه أهمل هذا الوجه، فلا يصح لنا أن نقول أن الإمام ابن الجزري أخطأ، يعني هم يقولون هكذا ويقولون يعني لما تنظرون إلى أن خطأ الإمام ابن الجزري في هذه المسألة أمر كبير، يعني أنتم لا تريدون أن الإمام ابن الجزري نقول عنه أخطأ في هذه المسألة أو وقع في سهو أو نسيان. ليه؟ هو الإمام ابن الجزري حد قال لنا أنه مسك الكتب ديت، مسك المبهج وتتبع كل ما هو موجود فيه ونقله. طيب المطوعي ورد عنه السكت وعدم السكت، اقتصر على وجه عدم السكت وهو الذي عليه الجمهور وهو المذهب الأول، اقتصر عليه وترك الثاني ولم يقرأ به ولم يسند به في الدرة، وصرح بقوله أهملا، يبقى نقول وقع في سهو أو نسيان. تمام؟ ثم احنا عندنا الطيبة، الطيبة لمن يستوعب الأمر، الطيبة تمام، فيها مثلا الحمامي عن فلان، تمام، في كتاب المستنير له حكم معين، له ايه حكم معين، تمام، لكن الحمامي لم يعتمد عند الإمام ابن الجزري في طيبته، ما اعتمده وما ذكره من المستنير. لما جاء أقرأ للحمامي أقول والحمامي له في المستنير كذا، وأقرأ وأقول ده من طرق الطيبة، ثم هو الإمام ابن الجزري أهمله كله، أهمل طريق الحمامي وهو موجود في كتاب المستنير، تمام، وأخذه من طرق أخرى. يبقى نقول وقع الإمام ابن الجزري في سهو وترك الحمامي في كتاب المستنير مع أنه الوجه كذا وكذا وكذا وكذا، كيف وهو لم يذكره في خطته في أول كتابه النشر؟ تمام، هذه مسألة تحتاج إلى استيعاب بالنسبة لمن يريد أن يحرر هذه المسائل ويمعن النظر ويتأمل. تمام، فخلاصة الكلام أن وجه السكت عن إدريس من طريق المطوعي لم يسند به الإمام ابن الجزري، خاصة من طرق إشباع المتصل والسكت على الساكن الموصول والمفصول وأل، يعني الساكن من كلمة أو من كلمتين عدا المد كما ذكر سبط الخياط، وقد روى شيخنا الشريف السكت عن المطوعي عن إدريس على نحو ما تقدم عن حمزة، يعني يقصد السكت على كلمة أو كلمتين، الأرض شيء مسؤولة مذؤومة يسألونك، أو من كلمتين من آمن، يبقى اسمه إيه؟ السكت على أل وشيء والمفصول والموصول. تمام، السكت هكذا مروي للمطوعي عن إدريس في الرواية الثانية من المبهج. طبعا من يقرأ بهذا الوجه يكون مخطئا لأنه أخطأ الناظم بغير دليل، أو خطأ الناظم بغير دليل. تمام، هو يعني من يهتم بأمر بوجه السكت، تمام، يقولون أن الإمام ابن الجزري وقع في السهو والنسيان ووقع في الخطأ هنا، فهم يخطئون الإمام ابن الجزري في هذه المسألة، وتخطئهم للإمام ابن الجزري ليس معهم دليل. الدليل اللي معاهم إن السكت مروي في كتاب المبهج، تمام، فإحنا نقول هل السكت مروي في كتاب المبهج وقطع به. يعني إيه قطع به؟ يعني هو الوجه الذي لا يصح أن يقرأ به لإدريس من طريق المطوع إلا به، لا يصح أن يقرأ من طريق المطوع عن إدريس، تمام، من المبهج إلا به. يعني لما نفتح كتاب المبهج لسبط الخياط، هل يفهم من نص سبط الخياط أن المطوع عن إدريس لا تستقيم رواية إدريس عن خلف العاشر من طريق المطوعي إلا بالسكت، ولا في عدم سكت؟ ده في عدم سكت، بس هنا نقف نقول طيب هل يا ترى الناظم الإمام ابن الجزري اقتصر على أحد الوجهين ولا قرأ بالوجهين؟ لما ننظر في عبارة الإمام سبط الخياط نلاقي فيه تنصيص على إن إذا قرأنا برواية شيخنا الشريف وهي السكت على الوشيء والسكن الموصول والمفصول يلزمنا إشباع المتصل. هل نقرأ بإشباع المتصل أم أننا نقتصر على توصيط المتصل كما اقتصر الإمام ابن الجزري؟ فيفهم من هنا أن الإمام ابن الجزري وجد لهذا الطريق من كتاب المبهج الجمهور، صح؟ تمام. واقتصر ووجد عدم السكت، ووجد السكت فاقتصر على عدم الايه السكت لانه هو الطريق الذي يوافق توصيط المتصل على ما عليه الجمهور. يبقى ليس معكم دليل على قولكم ان الناظم وقع في سهو او نسيان في هذه المسألة، تمام؟ فكما يخطئون الناظم فنحن نخطئهم. لكن العجيب طبعا أنه يعني كلما أردنا أن نبين وجه الصواب يعني لإخواننا المشايخ الذين يأخذون بالسكت يعني بيقولوا أننا قرأنا على مشايخنا هكذا، وهذه يعني مسألة مهمة جدا ومسألة صعبة جدا. كلمة نحن قرأنا على مشايخنا هكذا يعني جملة صعبة. طيب احنا هنجيب مشايخكم منين علشان خاطر علشان خاطر نقول لهم انتوا كنتوا بتقرأوا بالصح ولا بالغلط؟ مسألة يعني. لكن يعني نحن عندنا لابد ان يكون عندنا وعي. يعني مثلا عندنا الشيخ خلف الحسيني، تمام، الشيخ خلف الحسيني، الإمام المتولي، هؤلاء الأئمة الكبار، تمام، تحريرات الشيخ يوسف أفندي زادة، تحريرات الشيخ شحاذة اليمني، تحريرات الميهي، تحريرات الجمزوري، هذه التحريرات هل ورد فيها التنبيه على السكت على إدريس أم لا؟ يعني نجد أن هؤلاء يلتزمون بقول أخذوه عن مشايخ معينين، خط معين من المشايخ هو الذي يأخذ بهذا الوجه ويريدون أن ينشروه، تمام. وهناك البعض يقول قرأت على شيخي فلان فأقرأني بالسكت، وقرأت على شيخي فلان فأقرأني بعدم السكت، ويصح لي أن أقرأ بالوجهين. ده المسألة بقت مسألة يعني يعني تنصيص، مش مسألة إمعان ونظر وتأمل. لكني يعني أقتصر على عبارة الناظم وحقق همز الوقف والسكت أهملا، وفي لفظ أهملا إشعار واضح بأن الناظم رحمه الله تعمد ترك وجه السكت للمطوع عن إدريس، واقتصر على المذهب العام والذي عليه الجمهور، ولم يقرأ إلا به ولم يسند إلا به، وهذا ما ذكره في كتابه تحبير التيسير، يعني الدرة وإن كانت نظما لكن لها أصل، مثل ما الشاطبية لها أصل وهو التيسير، كذلك الدرة نظم وله أصل. نرجع للأصل وهو تحبير التيسير. هل ذكر الناظم في كتابه تحبير التيسير إشباع المتصل لإدريس من طريق المطوعي؟ لا، لم يذكر. هل ذكر في كتابه تحبير التيسير وجه السكت من رواية شيخنا الشريف وهو شيخ سبط الخياط؟ لم يذكر. تمام. إذن من يقرأ بالسكت من طريق الدرة فقد خالف الدرة وخالف أصلها. يعني إحنا لما بنحرر الشاطبية ونقول نقرأ بوجه كذا من طريق التيسير وإن لم ينبه عليه الإمام الشاطبي، أي نعم، لأن التيسير أصل الشاطبي، ما نبهش عليه الشاطبي لكن موجود في التيسير نقرأ به لأن التيسير أصل الشاطبي، كلام واضح. طيب عندنا في الدرة، الدرة لها أصل نثري وهو كتاب تحبير التيسير. تمام. تحبير التيسير أنتم عارفينه، يعني هل تعلمون منهج الناظم فيه؟ الناظم في كتاب تحبير التيسير لم يذكر قراءات الثلاثة فقط، وإنما ذكر القراءات العشرة كلها، ذكر القراءات العشرة كلها، فجاء بنص الإمام الداني في كتابه التيسير. تمام. يعني لو جيت تفتح كتاب التيسير كده في كتاب في باب أم القرآن مثلا، تمام، تجد عبارات الشيخ الداني أبو عمرو الداني بنصها. تمام. عبارة الإمام أبو عمرو الداني بنصها تجدها في باب أم القرآن وفي باب الأصول وفي الفرش كلها في كتاب تحبير التيسير. تمام. إلا أنه يذكر في ضمن هذه العبارات التي جاء بها من كتاب التيسير يذكر معهم قراءات الثلاثة. يعني مثلا إذا كان الإمام الداني قال في أم القرآن وقرأ الكسائي وعاصم مالك بالألف وقرأ غيرهم بحذف الألف، تمام، يوم جايب الشيخ الإمام ابن الجزري يوم قايل وقرأ الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر مالك بالألف وقرأ الباقون بحذف الألف، ويقصد الباقين طبعا باقي القراء ومعهم كمان أبو جعفر. تمام. وهكذا السين مثلا قرأ لفظ صراط وصراط حيث وقع بالقرآن، كان معرفا أو منكرا، مضاف ولا غير مضاف، الأسلوب يعني اللي بيذكره الإمام أبو عمرو الداني. قنبل، المفروض يقول قنبل عن ابن كثير، دي عبارة الإمام الداني وخلاص، لكن هنا الإمام ابن الجزري يقول قنبل ورويس، وقرأ خلف بإشمام الجميع، وقرأ خلاد بإشمام الموضع الأول في القرآن، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. الباقون يبقى باقي الشاطبية، باقي السبعة، والباقي من الدرة طبعا اللي هم مين أبو جعفر وروح وخلف العاشر كمان. تمام. وبعد ما وضع هذه الأمور كلها قعد بقى يقول الدرة بتاعته ينظمها، فنظمها ازاي؟ قال ننظمها بطريق الموافقة والمخالفة، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. كما تعلمون، جعل لكل قارئ من قراء الدرة أصلا له في الايه في الشاطبية، فإن وافقه أهمله في الذكر ويسكت، وإن خالفه ذكره في نظمه. فنص الدرة مخالفات، نص الدرة ايه مخالفة. فطبعا حينما يذكر وحقق همز الوقف يعني خالف العاشر، خالف أصله وقرأ بتحقيق تحقيق الهمز عند الوقف مطلقا مخالفا للحمزة الذي له مذهب خاص بتغيير الهمز عند الوقف، وكل نوع بحكم معين، وإذا كانت متوسطة بأصل أو متوسطة بزائد، ويقف عليها المتطرفة بالروم والإشمام ونحو ذلك، وما لا يصح في دخول الروم، باب كبير. خلف العاشر خالفه في كل هذا الباب. طيب والسكت، وخالفه كذلك في السكت، ونص الإمام ابن الجزري صريح، والسكت إيه أهملا. فيبقى احنا عندنا للدرة أصل، للدرة إيه أصل. فيبقى اللي يقول نحن نقرأ لإدريس من طريق الدرة بالسكت، طب ما هو فيهاش سكت. احنا لما بنقول نقرأ لقالون مثلا في لفظ نعمه بالإسكان، الإسكان مش موجود في الشاطبية، ولما نقول نقرأ به من طريق الشاطبية صح لنا ذلك. ليه؟ لأنه هو الوجه الذي لم يذكر سواه في أصل الشاطبية وهو التيسير، فصح لنا أن نقرأ به وإن لم يكن في الشاطبية، اعتمادا على أن التيسير هو أصل الإيه؟ الشاطبية. فقرأنا لقالون بالإسكان والاختلاس في نعمة، الإسكان من طريق التيسير وهو أصل الشاطبية، والاختلاس من الشاطبية، وقد ذكر الاختلاس في جامع البيان للداني، فصح لنا أن نقرأ بالوجهين. وهنا كلام واضح، وعليه جميع المشايخ ما اختلفوا فيه، أمور واضحة. لكن هنا السكت عن إدريس من طريق الدرة، طب النظم بيقول والسكت أهمل، وهو نفسه صاحب كتاب تحبير التيسير الذي هو أصل النظم، وأيضا في كتابه تحبير التيسير ذكر عدم السكت لأصحاب الدرة كلهم، ما فيش سكت خالص ليهم. يبقى يعني إن كان لك دليل على إن أنت تقرأ للسكت من طريق الدرة، يبقى المفروض يكون الدليل هو تحبير التيسير، خلاص مش موجود في تحبير يعني الناظم وقع في السهو والنسيان وهو يدون كتابه تحبير التيسير، وحينما وضع نظمه وقع في السهو والنسيان أيضا ما افتكرش. تمام، طبعا عبارتهم وقع في السهو والنسيان، وعبارتهم أيضا عدم قبولكم لمسألة تخطئ ابن الجزري، هذا أمر غير صحيح، وقولهم قرأنا بذلك على مشايخنا، كلام كله يعني يحاولون أن يثبتون وجه السكت، وينتصرون لقولهم ورأيهم هذا. وبعدين أنا عايز أقول حاجة كمان، يعني الأحكام الأدائية أو وجوه الخلاف، تمام، وجوه الخلاف لا يقع فيها بين مشايخ الإسناد خلاف، خلي بالكم من العبارة دي، وجوه الخلاف الأصل ألا يقع فيها بين مشايخ الإسناد خلاف، لأن إذا كان المشايخ اللي أسندونا بطريق الدرة منهم من يقول لا يصح لنا أن نقرأ بالسكت، ومنهم من يقول ينبغي أن نقرأ بالسكت، ولا يصح أن نترك هذا الوجه. تمام. إذن المشايخ انقسموا لفريقين، فريق بيقول بصحة الوجه وفريق بيقول بعدم صحة الوجه. طيب، لما نعود إلى طبقات المشايخ، هل يحتمل أن يكون المشايخ الناقلين في أول الإسناد عن الإمام ابن الجزري عندهم هذا الخلاف؟ أنا عايز رد. يعني أبي بكر القلقيلي والشيخ أبي النعيم رضوان العقبي والمشايخ اللي هم نقلوا عن الإمام ابن الجزري، هل كان عندهم هذا الخلاف؟ يعني نلاقي مثلا القلقيلي كان بياخد بالسكت والعقبي كان بياخد بالسكت وعدم السكت مثلا. ها، يعني أنا لا أتخيل هذا، أنا لا أتخيل هذا أبدا. تمام. وحينئذ يلزمنا أن نقول لا بد أن يكون أحد الفريقين على خطأ وأحد الفريقين على صواب. هذه المسألة لابد أن تحسم هكذا، أحد الفريقين على خطأ وأحد الفريقين على صواب. ما ينفعش أن احنا نقول الشيخ اللي يقرب السكت وعدم السكت معه حجته، الكلام ده ما ينفعش عندنا، والشيخ اللي بيقرأ بعدم السكت فقط معه حجته، لأن الكلام ده احنا لو قلناه يبقى بنأخذ بالاحتمال اللي بيقول ان النقل عن الامام ابن الجزري كان عندهم هذا الخلاف، بعضهم كان يقرأ بعدم السكت فقط وبعضهم كان بيقرأ بالسكت وعدم السكت، ولذلك وصلت الاسانيد عندنا في الدرة من المشايخ من يعلم بالوجهين ومن المشايخ من يعلم وجها واحدا، وهذه مصيبة كبرى. فلا بد أن نفهم المسألة ونعيها وعيا صحيحا، فلزاما علي أن أقول تمام من يقرأ بالوجهين من طريق الدرة على خطأ، لأنهم خطأوا الناظمة واتهموه بأنه وقع في هذه المسألة في السهو والنسيان، وليس معهم على ذلك دليل إلا أنهم وجدوا في المبهج وجه ثاني بالسكت لإدريس من طريق المطوعي، ويا ليتهم وجدوه وجها واحدا. يعني لو كانوا وجدوه وجها واحدا تمام كنا نقول يا عدت على ابن الجزري، طيب نصلحها احنا بقى ونعملها، لأن المبهج ما فيهوش إلا السكت. لكن المبهج بيقول والباقون بالإدراج عدا حمزة والنقاش، وده المذهب العام الذي عليه الجمهور، وهذا هو الذي يوافق توصيف المد المتصل. المذهب الثاني، الرواية الثانية من المبهج بتقول بالسكت، وبيلزم فيها المصنف من يأخذ بهذا الوجه بإشباع المتصل، وإحنا ما عندناش إلا توصيف المتصل. يبقى نقول بقى اللي بيقرأ بالسكت تمام يلزمك أن تأخذ بإشباع المتصل كما أخذت بالسكت، لأن مذهبهما واحد، وإلا أوقعت نفسك في التصادم، والتصادم يدل، يعني إذا الشيخ قرأ بوجه التصادم وقع في التصادم يدل على قلة وعيه، والله أعلم.